إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك بحول الله وقوته ومنه وكرمه علينا، كتاب صحيح مسلم بشرح النووي رحمهم الله. انتهينا في كتاب الإيمان إلى باب صدق الإيمان وإخلاصه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب صدق الإيمان وإخلاصه. عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، جزاكم الله خير. قول الإخوة الكرام، قد بينا مرارا أو نقول تكرارا وأسلفنا الذكر على أن الله جل في علاه فضل الرعيل الأول، الرعيل الذكي النقي، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين، فقادوا وسادوا وتربعوا عرش الدنيا في مدة وجيزة من عمر الزمن، وعبدوا الناس لله رب العالمين سبحانه جل في علاه. وما ذلك إلا أن الله جل وعلا حباهم مميزات وصفات وسمات ما كانت في غيرهم. من هذه المميزات التي أسرعت بهم وعجلت إلى تمكينهم، من هذه المميزات صدق خوفهم من الله جل في علاه، ورهبتهم من الله جل في علاه، ورجوعهم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وسرعة التوبة والأوبة إلى ربهم، والفزع والهلع الذي ملأ قلوبهم من الله ومن قوة الله وجبروت الله جل في علاه. كاد الخيران أن يهلك، وقد قلنا ذلك شرحا لصحيح مسلم قبل ذلك، أن أبا بكر وعمر بن الخطاب خشي على أنفسهما الهلاك خوفا من قول الله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان عمر يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر فيستفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدري ما يقول، يقول: ماذا تقول؟ يريد أن يتفهم ما يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه من وجله وخوفه أن يعلو صوته بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قام الصاحب الجليل يبكي في بيته يقول: قد هلكت قد هلكت، لأن صوته كان أجش، كان عاليا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حنظلة رضي الله عنه وأرضاه خرج مصفر الوجه باكيا قاتل النفس، فقام إليه أو رآه أبو بكر فقال: ما لك؟ فزعا ما لك؟ فقال له: نافق حنظلة. قال: وما الذي جعلك منافقا؟ أو قال: وما هذا؟ أو ما ذاك؟ فقال لهم: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتكلم عن الجنة وعن النار فنراها كرأي العين، فإذا تركناه ورجعنا إلى الأهل والأولاد عافسنا النساء أو لطفنا النساء والأولاد فبتنا بحالة غير الحالة. فقال أبو بكر: قد نافق أبو بكر، أن هذه الحالة أيضا نكون مثلها. قال أبو بكر: قد نافق أبو بكر. وقال عمر: قد نافق عمر. هلم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو بقيتم على ما تقولون أو على ما كنتم عندي لصافحتكم الملائكة وأنتم تسيرون في الشارع. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظرة، ساعة وساعة. الغرض المقصود كانوا يراقبون قلوبهم، يشتد خوفهم وهلعهم من الله جل في علاه، وهذا الذي حدث الآن في حديثنا عندما أنزل قوله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كأنهم فهموا أن أي ظلم يقع منهم ليس لهم الأمن وليست لهم الهداية كما سنبين من مفهوم المخالفة. وهذا أيضا يظهر جليا بما فعل حذيفة رضي الله عنه وارضاه، قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن أقع فيه. من باب لا أسأل عن الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الفرق بين الخير والشر يقع فيه. وأيضا جاء رجل كما في سنن أبي داود بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يخمش وجهه، يضرب وجهه، يلطم وجهه، ويأخذ بلحيته، ففي رواية قال ينتف لحيته ويقول: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ سرعان ما يرجعون إلى الله جل في علاه من شدة خوفهم من ربهم جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي نهار رمضان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم له الكفارة. وأيضا جاء رجل بعدما أقيمت الصلاة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، فقال: يا رسول الله طهرني فإني قد فعلت كذا، يتكلم عن الزنا. قال: أتيت المرأة ففعلت معها ما يفعل الزوج مع زوجه غير أني لم أجامع. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحي إليه بقول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا كله يدل لك على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم صدق خوف ورهبة من الله جل في علاه، يسارعون إلى ربهم، وإذا زلوا أو أخطأوا ما تراهم إلا سرعانا إلى الله جل في علاه لسان حالهم يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. هذه جملة ما يقال في هذا الحديث العظيم، أنهم ما تربعوا على عرش الدنيا إلا لصدق خوفهم وهلعهم من الله. قال أبو بكر عندما سمع الآية: يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ ما منا من أحد إلا وسيزل، من ذا الذي له الحسن فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ قط أبدا لن تجد أحدا إلا ويزل. فلذلك قال أبو بكر: وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس ذاك يا أبا بكر. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم المقصود في الآية هو الشرك الأكبر، فهو الظلم العظيم. المسائل في هذا الباب وإن كانت فيها بعض التكرار لكنها للشطار إيش؟ تثبيتا أم تذكيرا؟ تثبيتا. يبقى إذن في كل لحظة وحين سأسأل. المسألة الأولى قول الله تعالى: الذين آمنوا. الإيمان أو التوحيد، الإيمان هنا يساوي التوحيد، والإيمان في اللغة هو التصديق. قال الله تعالى حاكي عن إخوة يوسف أنهم قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان في اللغة التصديق. والإيمان في الاصطلاح له معان عدة، يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام. إذا أردت أن أبين معنى الإيمان ترتيبا تصاعديا أأتي بالأصل ثم المكمل ثم مطلق الكمال. الإيمان في الأصل هو التصديق أو يتعدى بالباء، تقول: آمنت بالله، آمنت برسول الله، أي صدقت بالله. ومعنى صدقت بالله: صدقت بوجود الله جل في علاه، صدقت بربوبية الله جل في علاه، صدقت بإلهية الله هو المستحق وحده بالعبادة، صدقت بأسماء الله الحسنى وصفات العلى. آمنت برسول الله، صدقت برسول الله وبرسالة رسول الله وأنه يوحى إليه من ربه جل في علاه. قال الله تعالى: قولوا أمرا، قولوا آمنا بالله، صدقنا بالله وصدقنا بإرسال الرسل من قبل الله جل في علاه. قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إلى آخر الآيات. وأيضا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وهذه الآية تنجم لنا إشكالا، نحن نقول الإيمان معناه التصديق، آمنت بالله صدقت، وهنا يخاطب أناس قد صدقوا أي يكرر عليهم التصديق، يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. قلنا الإيمان إذا تعدى بالباء معناه التصديق، وهذا هو محل الأصل. الإنسان إن لم يأتي بهذا الأصل ليس بمؤمن، لابد أن يصدق بجمعية قلبي بكلية قلبي، يصدق بأن الله موجود، بأن الله على عرشه، بأن الله أمر وأرسل الرسل وأنزل الكتب، بأن الله سبحانه جل في علاه يجازي أهل التوحيد ويعذب أهل الشرك. هذا التصديق. وقلنا قد أمر الله به: قولوا آمنا بالله، يتضمن آمنا برسول الله لأنه قال وما أنزل إلينا، آمنا بما أنزل إلينا. لكن الآية هنا تغاير المعنى الذي نقوله، قال: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب ناس قد صدقوا، أيأمرهم بالتصديق مرة ثانية؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. قلنا الباء إذا تعدى بالباء فمعناه التصديق، فما معنى هذه الآية؟ يا أيها الذين صدقتم صدقوا، فإن تصديقكم مشكوك فيه، هل الله يخاطب الذين صدقوا أن يصدقوا؟ هذا فيه إشعار وإلماح بأن الذين صدقوا تصديقهم إيش؟ فيه كلام عندما يقول يا الذين آمنوا آمنوا بالله، يعني صدقوا بالله، أو للآية توجيه عشان أسهل عليكم من باب التأكيد. هذا التوجيه الأول، هذا توجيه جيد. هصدقوا حق التصديق. ما هو حق التصديق؟ بلوغ الدرجة الكاملة، أنت على أبواب النجاة، الزيادة في الإيمان. وإيش الدليل؟ هو هذا. أنت كلامكم صحيح، لكن كان المفروض إيش؟ كما قلت أنت بالضبط، ترجع إلى آية الذبح. أما قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تصدق أني أحيي الموتى، ماذا قال؟ ها قال بلى، إذن التصديق عندي، والله جل وعلا يشهد ويعلم أن التصديق عنده. طيب أنا قلت دلله، قلت دلله. فلما قال بلى إيش قال بعد ذلك؟ ولكن كما قال الإخوة وصلوا إلى هذه المرتبة، لكن ما أتوش بإيش، بما يفصل لهم التفسير البديع أن إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى إذن هنا نفسر الآية يا أيها الذين أمنوا نشهد أنكم صدقتم، لكن نريد أن تصلوا إلى إيش؟ الاطمئنان، آمنوا كما فعل إبراهيم عليه السلام، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى إذن الإيمان يتعدى بالباء ويكون معناه التصديق، التصديق بوجود الله، التصديق بربوبية الله، التصديق بإلهية الله، التصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه لما سئل سؤالا قال قل آمنت بالله، يبقى قل تصديقا بلسانك كما قال الشيخ، وقل تصديقا بقلبك وأيضا بجوارحك، قل آمنت بالله ثم استقم، لأن الاستقامة فرع عن تصديق الجنان كما سنبين. يبقى إذن يتعدى بالباء ويكون معناه التصديق، ويتعدى باللام، انظروا إلى بديع ما سيأتي، يتعدى باللام ويكون معناه كمال التصديق. يعني إيش؟ يعني يتعدى باللام ينساق يستسلم، وهذه المرتبة الثانية من الإيمان. المرتبة الأولى تبني السملة، تبني الأصل، القاعدة اللي سترتفع بها، فتصديق أولا ثم تبني بعد ذلك إيش؟ تمام الاستسلام والانقياد لله لا في علاه. تقول آمنت بالله صدقت، ثم تقول وفرع عن ذلك الأصل آمنت لله، فآمنت لله يعني استسلمت وانقضت لأوامر الله لا في علاه، آمنت لرسول الله استسلمت لرسول الله، كما قال الشافعي كثيرا ما كنا نقول هذا. قال الشافعي آمنت بالله وبما جاء الله على مراد الله في الاثنين، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله، وعلى مراد رسول الله يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية التي توضح لنا هذا المعنى قال الله تعالى عن إبراهيم ولوط، قال فآمن له لوط. آمن له يعني إيش؟ يعني إيش؟ وانظروا إلى بديع ما سيأتي، قال الله تعالى مبينا لنا حال السحرة مع فرعون، أنهم عندما سحروا أعين الناس نظروا إلى حية موسى فوجدوها حقا تنقلب من عصا إلى حية، فصدقوا لما نظروا نظرا دقيقا صدقوا، فبعدما صدقوا هنا صدقوا يكون إيش؟ آمنت به، صدقوا بعدما صدقوا الفرع الذي سيأتي آمنوا له، آمنوا بموسى صدقوا بما عند موسى، ثم آمنوا لموسى كيف؟ خروا سجدا، آمنوا لموسى بعدما صدقوا أن هذا فعل من الله الذي علاه، آمنوا لموسى فخروا سجدا. وأبدع ما تراه في ذلك حتى لا يشوش عليك أحد ويقول طب لما يكرر الله هذه الآية في كل سورة؟ في سورة الأعراف قال الله تعالى وأوحينا لموسى أن ألقى عصاك، إلى آخر الآيات قال بعدما سجدوا قال فرعون آمنتم في الأعراف به، آمنتم به قبل أن أذن لكم، فإذا قال صدقتم به. انظروا للآية الأخرى نفس السياق لكن في طه غير حرف واحد، الحرف الذي غير غير الآية بأسرها، قال الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال فرعون قال آمنتم له، فالسياق واحد هنا وهنا والفارق لام وباء، قال آمنتم له، فهنا آمنتم له يعني سجدتم وانصعتم وانقضتم له بعدما صدقتم. ففي الأعراف صدقوا وفي طه استسلموا وانقادوا، وهذا معنى آمنت لله. ولن يتم إيمان عبد بحال من الأحوال حتى يأتي بالأصل والبناء، يأتي بآمنت به وآمنت له يعني انقضت لله جل في علاه، كما وصف الله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يبقى أسلمت لأن آمنت أولا صدقت أولا ثم أسلمت واستسلمت لله رب العالمين، انقضت لأوامر الله جل في علاه. يبقى إذن الإيمان الثاني إيمان لله والإيمان لله معناه الانقياد والانصياع التام لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث لا يتعدى إلا بذاته، ما يتعدى بآله، فيكون معناه الأمان. وهذا الذي يبين لك ربط الآية حروف من لآلئ الأولى الذين آمنوا، تستقي منها الأمن، الإيمان تأخذ منه وينشق الأمن. الذين آمنوا ويلبسوا إيمانهم بظلم، ها أولئك لهم الأمن، اشتق الأمن من الإيمان. فإذا كان الإيمان يتعدى بذاته فيكون معناه الأمن، كأن تقول أمنته ضد خوفته. قال الله تعالى الذي أطعمهم من جوع وأكمله وآمنهم من خوف. فإذا الإيمان إذا تعدى بذاته يكون معناه الأمان. والإيمان كما قال علماؤنا إيمان بالله وإيمان لله، أو بجملة أخرى هو قول وعمل ونية، أو قالوا بأحلى الكلام الذي يقال من الثوري الكوفي مفخرة الكوفيين أنه قال هو قول باللسان، أو غيره قال ذلك، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، أو قال بعضهم هو قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، قول اللسان نطق بالشهادتين وقد فصلنا المقال هذا، وقول القلب هو التصديق، وعمل عمل جوارح وعمل قلب، عمل الجوارح الانصياع التام لله جل في علاه بصلاة وزكاة وحج وغير ذلك، وأيضا عمل أركان أو عمل جنان أو عمل قلب، وعمل القلب هو التوكل والإنابة والخوف على الله جل في علاه. إذن نقول الإيمان هذه المسألة الأولى بمعنى قول الله تعالى الذين آمنوا، أتوا بالتوحيد الخالص الذي لا يشوبه أدنى شرك، يعني آمنوا بالله ثم آمنوا لله ثم أمنوا بعد ذلك بتوحيدهم لله جل في علاه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخالطوا لم يشوبوا هذا الإيمان أو هذا التوحيد الخالص بأدنى ظلم. والظلم معناه الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستوجب لنا ويستلزم أن نفسر معنى الظلم. الظلم عموما أنواع، أظلم الظلم أو الظلم الأكبر هو الشرك بالله جل في علاه، وهو أكبر الكبائر، كما في صحيح مسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أكبر أو أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأعظم الظلم وأظلم الظلم أن تشرك بربك جل في علاه، أن تجعل لله ندا في الخلق أو في الرزق أو في الإحياء والإماتة، أو تصرف عبادة يستحقها الله لغير الله جل في علاه. فأن تشرك بالربوبية هذا ظلم، بل هو أظلم الظلم. من اعتقد أن أحدا يحرك الكون غير الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي مقبور، فهذا الذي يعتقد أن بعض الأنبياء أو بعض الملائكة أو بعض الأولياء يحركون الكون أو يتحكمون في جزئية من الكون دون الله جل في علاه، فهذا شرك أعظم وكفر أعظم وظلم أعظم. أو الذي يصرف عبادة لغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يقسم بغير الله، هذا ظلم أيما ظلم، لأنه من الشرك، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. إذن الظلم الأكبر هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ألا وهو الشرك بالله جل في علاه. وهذا الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا، هو كما قال الرجل الصالح أو العبد الصالح في بعض الروايات في مسلم، قال الرجل الصالح أو العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وأي ظلم كما ورد في بعض الإسرائيليات يبين المظلمة العظيمة التي تقع من العباد لربهم جل في علاه، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، ما في أعظم من هذا النبأ، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أليس هذا بظلم؟ المستحق للعبادة هو الذي خلق، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري للعباد نازل وشرهم إلي صاعد، فهذا هو أظلم الظلم، ومع ذلك باب التوبة معروض إلى يوم القيامة. الثاني أو النوع الثاني من الظلم ظلم العبد لنفسه، وهذا له حالتان، حالة إفراط وحالة تفريط، وأشهرها حالة التفريط وهو حالة التجرؤ على الله جل في علاه. ونستغفر الله من التجرؤ على الله، من التعدي لحدود الله جل في علاه، ونستغفر الله من التعدي على حدود الله جل في علاه من بصر أو أذن أو نظر أو كلام أو غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هذا من ناحية التفريط وهو التعدي على حدود الله سواء بالكبائر أو بالصغائر، وهذا ظلم العبد لنفسه في حالة التفريط. أما في حالة الإفراط وهذا العجب، وهذا لا يقع إلا من الجهال، وهو الإفراط في عبادة الله جل في علاه، التبتل، الرهبانية، والله جل في علاه قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها، كأن يقوم ولا ينام، يصوم ولا يفطر، ولا يتزوج النساء. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفريط أو هذا الإفراط، وبين أنه من ظلم العبد لنفسه كما سبق، وقال عليكم قصدا أو هديا قاصدا، هديا قاصدا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوا عن عبادته وكأنهم تقالوها كما في الصحيح، وقال أحدهم إني أصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، يجتهد في العبادة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كأنهم يتقدمون بين يدي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا وخطب في الناس فقال ما لي بأقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الظلم الثاني أو الحالة الثانية في ظلم العبد لنفسه، وهو الإفراط في الطاعات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام الدهر قال لا صام من صام الدهر. الثالث أو النوع الثالث من الظلم هو ظلم الغير، الظلم المتعدي. والظلم للنفس أهون، الظلم المتعدي نوعان أيضا، ظلم معنوي وظلم حسي. الظلم المتعدي هو الذي يبدر من المرء ويصل إلى الغير، ظلم معنوي وظلم حسي. أما الظلم المعنوي أن تبخس قدر أخيك، أن تبخس شرف أو مقدار أو عظم مقدار أخيك، أن تطفف على أخيك بأن تبخسه حقه، تغتابه، تنزل من عرضه أو تنزل من قدره أو تتكلم في عرضه، كل ذلك أذى معنوي، كل ذلك أذى معنوي. وهذا هو الظلم المعنوي بالتعدي على الغير. الظلم الحسي هو أخذ المال أو العرض أو غير ذلك مما هو مشهور، وليس هذا مقام التفصيل فيه. فهذا الظلم الثالث أو النوع الثالث هو الظلم للغير. وهذه الثلاث فيها التوبة، التوبة تمحو هذه الثلاث. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دي في المشيئة، لكن الله جل وعلا يتوب على من تاب حتى ولو كان من الشرك. قال الله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ويقصد بذلك الظلم هو الشرك. ويعني كررنا مع الشرك ظلم العبد لنفسه وظلمه لغيره، لأنه ينقص من التوحيد. الظلم الأول يهدم رأس التوحيد، من أشرك فقد وقع توحيده ولم يقم عند ربه لن في علاه. لكن من ظلم نفسه بتفريط أو إفراط وظلم غيره بتعدي معنوي أو حسي، هذا يقلل من كمال التوحيد، يصل إلى الأصل، الأصل يكون موجودا لكنه يقلل من كمال التوحيد، ينتج عنه مسألة الأمن والإيمان. قال الله تعالى ولم يلبس إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هذه المسألة الثالثة التي نتكلم عنها في هذا الحديث، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن كثير لهم الأمن في الآخرة ولهم الهداية وهم مهتدون، ولهم الهداية في الدنيا. والذي جرى ابن كثير رحمة الله عليه رحمة واسعة لذلك على أنه نظر في واقع المسلمين فوجد أنهم إيش يرتجفون خوفا، يرى أن واقع المسلمين قتل وإبعاد وتشريد وسخرية منهم وتجر عليهم كثير، كما بين الإنسان وتنبأ بذلك أن الأمم يعني تتداعى علينا، الأمم كانت تتداعى الأكلة على قصعتها. فقال الأمن لا يكون في الدنيا، لا، الأمن في الآخرة، يؤمنون من الخوف الأكبر من دخولهم النار، قول الله تعالى هم من فزع يومئذ آمنون. قال والهداية تكون الهداية في الدنيا. والصحيح الراجح أن القاعدة عند العلماء إذا جاءت الآية عامة فيبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه، الأمن في الدنيا وفي الآخرة، والهداية في الدنيا وفي الآخرة. أما الأمن في الدنيا فلا بد من تفصيله لأنه ليس على الإطلاق. أولا نقول الأمن أمنان، أمن قلب وأمن بدن، أمن قلب وأمن بدن. أما أمن القلب فالغالب يؤتاه المؤمن في الدنيا، لأنه إن لم يؤمن في قلبه، إن يعني لم يطمئن قلبه إلى الله جل في علاه وإلى دين الله جل في علاه وإلى جائزة الله لعباده، فلا يمكن أن يسير على طريق الله جل في علاه. فالأمن القلب لابد أن يتواجد للمؤمن، لكن في بعض الأحايين يمكن أن يهتز هذا الأمان. توافقون؟ يعني توافقون أن الأمن يمكن أن يزعزع، أمان القلب يزعزع؟ كيف ذلك؟ وابن تيمية يقول ما لأعدائي بي، يعني ما يتمكنون مني. قال أنا جنتي في قلبي، إن قتلوني فقتلي شهاد، وإن نفوني فنفي سياح، وإن سجنوني فسجني خلوة بربي، جنتي في قلبي. يبقى الأمان، كل الأمان في القلب. قلنا هذا الأمان حق للمؤمنين لكنه يمكن أن يزعزع في بعض الأحيان، وافقتم على ذلك صح؟ يأتون بالأدلة، يعني ممكن أمان القلب الذي هو مشتق من الإيمان يزعزع في بعض الأحيان. الله يحفظك وجزاك الله خيرا. نعم يمكن يستدل على ذلك موسى وهو كريم الرحمن وهو النبي المرسل وهو من أولي العزم، قال عنه الله جل في علاه واصفا حالته أنه قال فأوجس في نفسه خيفة موسى. إذن الأمان هنا إيش؟ هل أزيل بالمرة ولا حدث فيه ما حدث؟ حدث فيه ما حدث، صح ولا لا؟ نعم. نتكلم على أمن القلوب الآن. شيخ يحيى قال الله تعالى عنهم عندما جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم قال وزلزلوا هناك ابتلاء المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزال في القلوب، ارتجاف قلب، لكنهم سرعان ما يأتيهم الأمان ويقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله. وأيضا نفس الأمر ثم أنزعكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة. فهنا يرتجف المؤمنون، يرتجف. هذه الرجفة تبين المؤمن من المنافق، الصادق من غيره، رجفة يعقبها بعد ذلك الأمان التام. فأمن القلوب للمؤمنين لابد أن يكون محتما محسوما في الدنيا، ويمكن أن يأتيه بعض الشيء، ممكن أن يأتيه بعض الشيء. نعم. وزلزلوا حتى يقول أحسنت، لابد فوق شيء. وزلزلوا حتى يقول الرسول، يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، نعم بعضهم قال ذلك، حتى يقول الرسول الذين أمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله يأتيه إيش؟ يأتيه الطمأنينة بعدها. فالرجفة هذه هي هزة بسيطة يأتي بعدها الأمان التام. فالأمان أمان القلوب، يؤتى المرء أمن القلب إن كان مؤمنا بالله جل في علاه. قل إيمان يساوي أمان، فأمان القلب لابد أن يؤتاه المؤمن الصادق مع ربه جل في علاه. والثاني أو النوع الثاني أمن الأبدان. وأما أمن الأبدان فالغالب أنه ليس للمؤمنين في الدنيا، الغالب أن أمن الأبدان من مال وعرض وغير ذلك فهو معرض من مخاطر. فأمن الأبدان الظاهر والغالب أنه لا يكون للمؤمنين، لأن الشيطان قد ضرب على نفسه العهد العداوة، وأهل الكفر الحرب بينهم وبين أهل الإيمان مستعرة مشتعلة. فالغالب أن أمن الأبدان لا يتاه المرء المؤمن كلية، لكن أقول تكون دول كما قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. وقال الشاعر يوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم كسر. يبقى إذن الأمن أمنان، أمن قلوب وأمن أبدان. ففي الدنيا الرارح خلافا لابن كثير، في الدنيا أمن القلوب للمؤمنين وأمن الأبدان لا يكون غالبا للمؤمنين، هي دول بين المؤمنين وبين الكافرين. يبقى الهداية، أما الهداية فهي للمؤمنين تامة بإذن الله في الدنيا دون الكافرين، بالهدايتين، هداية البيان والدلالة وهداية التوفيق والتسديد. والأقوى هي هداية التوفيق، فإن الله يوفق المؤمن إلى أن يربط على قلبه ليموت ويقابل ربه بإيمان، يحب لقاء ربه فيحب الله لقاءه سبحانه جل في علاه. ثم الهداية والأمن في الآخرة، هذا في الدنيا. ثم الهداية والأمن، أما الأمن بالنسبة للمؤمنين في الآخرة فهو أمن تام، أمن قلوب وأمن أبدان، أمن عند القضاء ترتجف وتهتز القلوب والهلع والفزع يملأ الجميع إلا أهل الإيمان عندما يكشف الله عن ساقه، لما يأمر الله جل في علاه كما في الصحيح كل أحد يعبد أحدا ينساق خلفه، فالذين يعبدون الشمس تكور الشمس ويتساقطون إلى نار جهنم، والقمر أيضا يتبعونه فيتساقطون إلى نار جهنم، والذين يعبدون عيسى أو عزير فإن الله جل في علاه يمثل جنا بصورته ويتساقطون خلفه في جهنم. ويبقى هذه الأمة فيها المؤمن والمنافق ينتظرون ربهم، فيأتيهم ربهم بالصورة التي لا يعرفونها فيقول من تنتظرون، فيقولون ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول بينكم وبينه علامة، يقولون نعم، فيأتيهم بالصورة التي يعرفونها فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا. يسجد كل مؤمن صادق كان يسجد لله صدقا، أما المنافق فإنه يرجع ظهره طبقا ولا يستطيع السجود. نسأل الله جل في علاه أن يمحو من قلوبنا كل نفاق. فهؤلاء لهم الأمن التام. وعند الصراط، عند الظلمة الشديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصف الصراط وأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، فمنهم من يكون كالبرق ومنهم كأجاويد الخيل ومنهم من يسحف ومنهم من يكردس ومنهم من يقع في النار. هنا الأمن التام للمؤمن الذي أتى بالتوحيد التام أنه يسير كالبرق ثم يدخل الجنة بسلام كالقمر أو صورته على صورة القمر ويكون له الأمن التام. وأيضا الهداية التامة في الآخرة عندما يدخل بعد هذا الأمان بنفس الترتيب، له الأمن الكامل والتام حتى يعبر الصراط حتى تفتح أبواب الجنان، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، فيدخل الجنة تكون الهداية التامة له، يذهب إلى قصره يعرفه كأنه يعرف بيته الذي في الدنيا. وهذا مصداقا لقول الله جل في علاه والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم هذه هداية الآخرة، أن كل إنسان يهدى إلى قصره، يهتدي إلى قصره كأنه يهتدي إلى بيته الذي يعرفه في الدنيا. وهذه المكافأة للذين أتوا بالتوحيد الذي لا يشوبه أدنى شوب. يبقى لنا مسألة أخيرة، ألا وهي: هل الأمن التام والهداية التامة لكل أحد، أم المسألة تتفاوت؟ الصحيح الراجح أنها تابعة للإيمان، فكلما كان الإيمان كاملا وكلما كان التوحيد خالصا كلما تبعه الأمان الكامل والهداية الكاملة، أو نقول الأمان المطلق والهداية المطلقة. إننا عندنا إيمان مطلق ومطلق إيمان، وأمن مطلق ومطلق أمن. ما الفرق بينهما يا باشمهندس؟ تسترجع أصول الاعتقاد الذي لم نجده في قلب أحد استحق النار. أحسنت. مطلق الإيمان معناه أساس الإيمان، أصل الإيمان. أما الإيمان المطلق هو المطلق الكامل، كمال درجات الإيمان. فإذا الأمن المطلق كامل الأمن، أما مطلق الأمن أصل الأمن. وهنا يتفاوت الناس والبون بينهم شاسع، درجات كالسماء والأرض. هناك من له الأمن الكامل التام، هذا الذي أتى بالتوحيد الذي لا يشوبه أدنى شرك، لا شرك أصغر ولا شرك أكبر، وهذا له الأمن التام والهداية التام. وبعضهم يأتي بالأمن، أصل الأمن أو مطلق الإيمان، يأتي بمطلق الإيمان لكن قد شابه ما شابه من معاصي وظلم للنفس أيضا، وبعض الشرك الذي هو شرك أصغر لا يهدم التوحيد. فهذا ليس له إلا مطلق الأمن لا الأمن الكامل، وهذا يظهر جليا في الذين يقترفون الكبائر. فهؤلاء ليس لهم الأمن الكامل أبدا، ليس لهم الأمن المطلق، بل هم يستحقون النار بالمعاصي التي ارتكبوها، ثم بعد ذلك يحدث لهم الأمن أو الأمان بدخولهم إلى الجنة. أو قل هم في مشيئة الله جل في علاه، لكن لا يأتون يوم القيامة على أمن تام كامل أبدا. لما لنا شاب إيمانهم ظلم من المعاصي وارتكاب الكبائر. إذن الأمن التام والهداية التامة لا تكون إلا لمن أتى بالتوحيد الكامل. نبين لكم كيف أهمية معرفة العقيدة، وكثير من الناس لا يعرفون حق عظم أو قد العقيدة والتوحيد، لأن التوحيد فيه النجاة والأمن التام والهداية التامة، ولا تأتي إلا لمن أتى بأصل التوحيد وكمال التوحيد. هذا آخر المسائل التي نتكلم عليها، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أولا، العام قد يأتي ويراد به الخاص. من وين هذا؟ الظلم والشرك، كيف ذلك؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني ظلم عام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ليس المراد منه هذا العموم، ولكن المراد منه فقط الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. أحسن. مثاله نظيره في الكتاب، نظيره في الكتاب. لا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم، هذا عام يراد به خاص. نعم. الفائدة الثانية، لقمان ليس بنبي. نعم، وأحاطت به خطيئته ويقصد بها الشرك. لقمان ليس بنبي، وهذا باتفاق العلماء إلا ما قاله عطاء. عطاء هو اللي قال في العلماء في ذلك قال نبي، لكن الرواية صحيح مسلم بزيادة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: قال الرجل الصالح. ألم تسمعوا لقول الرجل الصالح؟ فهذه دلالة واضحة جدا على أن لقمان ليس بنبي، كان رجلا حكيما، وهذه دلالة على شرف لقمان أن يذكر الله في كتابه، وهذه دلالة على أن الصلحاء في أي عصر وحين لهم مكان عظيم عند الله جل في علاه. إشارة لك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد لله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء. انظر، الأنبياء يغبطونهم، يتمنون مكانتهم، هم الأحبة في الله جل في علاه. اللهم اجعلنا ممن يتحابى فيه يا رب العالمين. الثالثة، فضل التوحيد، لأن الذي يأتي بالتوحيد الذي لا يشوبه الشرك يكون له الأمن التام ويكون له الهداية التامة في الدنيا وفي الآخرة. أيضا فضل الصحابة وحرصهم على الخير، وهذا قد سبق وذكرناه كثيرا. الفائدة الرابعة، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذا حجة لنا، يعني هذه الحجة على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. من وين هذه؟ إخوة الأفاضل، هذا الحديث حجة لنا بأن نقول النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فهم الصحابة، أحسنت، هذا أهم شيء، فهم الصحابة للعموم. كيف هذا؟ وين فيها؟ وين وجه؟ خلاص كفاية عليك هذا، أنت أحسنت. فهم شون؟ جيد، هذا تفسير لما قال. أنا أريد بقى الآن كيف احتجوا، كيف فهموا؟ فهموا فهما أقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقولون: يا رسول الله، فهمنا من الآية أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال لهم: نعم، فهمتم فهما دقيقا صحيحا. وين؟ أحسن. طب وين وين؟ دققها. صح صح، لمست صحيح. حسن. وين؟ ها، اصبروا يا اخو، بس ما تشوشوش على الرجل، اتفجع. فهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فهمهم للعموم، قد أخرجهم وهو وليهم. يا رب أن تشركوا ملاش دعوة، أن تشركوا خالص، هو أخرجهم وهو وليهم وأخرجوهم وهم أولياؤهم. والله فيما أقول الإجابة اقرؤوها. وهو وليهم. هات يا ابن حبيب كيف. أيوه الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور. وين الوجه الشاهد هنا؟ إياك أن تخطئ. ها خوفت. شوف أنت الآية قال الظلمات، وأنا أريد من الآية الأمر اللي أنا أريد نكرة في السياق. ها طيب هات بقى أنت الثانية، وين النكرة؟ قل لي خوف، قل لي خوف. ماشي أنا خوف ظلمات، ما هو هذا أنا أبينها من هذا. بظلم نكرة ونفي سبقها، لم يلبسوا وظلم نكرة. نكرة في سياق النفي تفيد ايش؟ لا انا كنتش بعمي والله، انا بفتح الطرق. طيب هذه فيها دلالة على ان من يقول بان النكرة في سياق النفي تفيد العموم ان الصحابة فهموا ظلم نكرة، لم يلبسوا نفي، يبقى النكرة في سياق النفي تفيد عموم الظلم. فقالوا اينا يظلم نفسه يا رسول الله، فهموا الظلم العام. فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فهمهم، لكنه قال لا انا اقصد، او الله جل وعلا يريد في هذه الايه الخصوص للعموم، ان الظلم لا شرك عظيم. نعم. طيب الفائده الخامسه، حاجه الناس الى السنه. وما ابعدت لو قلت حاجه القران للسنه، اما حاجه الناس الى السنه كحاجتهم للماء والهواء بل اشد. لما شوقي الله يا ابني انت مفخره الصعيد، صدقني والله هو ده الصحيح. أحاجة الناس للسنة كيف ذلك؟ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لو كان مراد الله جل في علاه الظلم العام لهلك الناس، لقتلوا على أنهم لا أمن لهم ولا هداية، لأن الظلم على العموم ظلم أصغر أو ظلم أكبر. فلما جاء المفسر عن الله جل في علاه الذي يبين عن الله جل في علاه عملا بقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين لهم لا الله ما يريد عموم الظلم أعظم الأكبر وهو الشرك. وهذه دلالة على أن السنة علاقتها بالقرآن وطيدة، أنها تفسر مجمله وتبينه، وأيضا تخصص عمومه وتقيد مطلقه. الفائدة السادسة، هذا الحديث حجة لمن يقول بمفهوم المخالفة. كيف ذلك؟ أنا عايز الأيدي كلها مقطوعة. هذا الحديث حجة على الأحناف، لأن الأحناف لا يقولون بمفهوم المخالفة، فهو حجة للجمهور على أن مفهوم المخالفة حجة يعمل بها. طب ائتينا بها. ما اسمك؟ من وين؟ شرفنا بأهل البلاد وامتلأنا شرفا أن من بلاد الحرمين يعني يشرفنا بجلوس إيمان. أنت حسن وحسان، ونسأل الله أن يجعلك من المحسنين أيضا. أجل هذا هو، ليس له أمن ولا هداية. الآية أصلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما حكمهم؟ ما الذي لهم؟ ما المكافأة؟ لهم الأمن والهداية. طب مفهوم المخالفة، من لبس إيمانه بظلم ليس له الأمن وليس له الهداية. فهذه دلالة على أنهم فهموا أيضا مفهوم المخالفة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ارتعبت قلوبهم وفجعت، وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه. إذا لو شوبنا الإيمان أو خلطنا الإيمان بظلم فإن الحكم أنه لا أمن ولا هداية. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، ثم أحال المسألة لتخف الوطأ عليهم، وقال ليس ذاك الظلم بل هو الشرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.